الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى من العلماء المعروفين والزهاد المشهورين، وكان مربيا في العبادة والزهد، وكان أيضا مربيا في التعامل والتعاشر. الفضيل بن عياض يعاشر من؟ هو من الزهاد العباد، يعاشر من؟ أكثر ما يعاشر العباد. فرأى في العباد شيئا، رأى في العباد شيئا، فوجه لهم تلك الكلمة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إن الفاسق إذا كان حسن الخلق عاش بعقله وخف على الناس، وإن العابد إذا كان سيء الخلق ثقل على الناس ومقتوه. كما ذكرنا آنفا، الله جل وعلا أمر بقوله: وقولوا للناس حسنا. قال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. طب هل العبادة عابد وصالح وبإذن الله يأتي الفرائض وبإذن الله ينتهي على المحرمات، هذا يكفي أن يكون صاحب خلق حسن؟ قد يكون رجل يرتكب بعض المنهيات أو يفرط في بعض الواجبات أحسن خلقا منه، يثقل ميزانه من تلك الجهة. قال الفضيل: إن الفاسق إذا كان حسن الخلق عاش بعقله وخف على الناس، والعابد إذا كان سيء الخلق ثقل على الناس ومقتوه. يرشد إلى أن الأكمل أن تكون صالحا مستقيما على دين الله، ومعك عقل يكون فيه حسن الخلق. حسن الخلق، كاد حسن الخلق أن يذهب بخير الدنيا والآخرة، أو بخيري الدنيا والآخرة. لذلك حسن الخلق يكون محبوبا لو كان غير سالم من الذنوب، ومن يسلم من الذنوب لكن باعتبار الأغلب. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.